هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فوعدناكم بأننا سنشرح حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا في الدورة بدأنا بكتاب الحج من بلوغ المرام، ووقفنا عند حديث جابر، وكنا متأملين أننا ننهي، لكن استعجلنا شيئا قليلا، فنزولا عند رغبة طلبة العلم أننا نرجع إلى الحديث ونقف وقفات علمية مع هذا الحديث. سأقرأ أنا حتى يعني نستغل الوقت. بالنسبة لحديث جابر، هو من الأحاديث الطويلة التي اعتمدها أهل العلم في شرح صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث رواه الإمام مسلم وانفرد به عن البخاري، لكن الحديث له أيضا رواه أصحاب السنن، فيه زيادات مهمة جدا لابد من الرجوع إليها فيما يتعلق بكثير من الأعمال الواردة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه، وهذه تسمى حجة الوداع، ولذلك لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إلا حجة واحدة، وهي حجة الوداع المسمى بحجة الوداع. سميت بحجة الوداع لأن النبي عليه الصلاة والسلام ودع الناس فيها، قال: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وفعلا توفي النبي عليه الصلاة والسلام بعد أشهر من رجوعه من الحج عليه الصلاة والسلام. وهل حج قبل الهجرة وهل حج قبل البعثة؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم، موضع خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج قبل البعثة ولا بعد البعثة، قبل الهجرة، قبل الهجرة ما حج أبدا. ومن أهل العلم من ذهب بأن إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حج بعد البعثة، ورؤي عليه الصلاة والسلام في الموقف، رؤي في الموقف. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يدعو الناس في المواسم، موسم الحج، وأيضا في الأسواق، سوق الأسواق الموجودة، كان يأتي إليهم في المواسم وفي منتدياتهم فيستثمر حضورهم فيدعوهم إلى الله ويدعوهم إلى الإسلام، ولم يكن قد حج الحج الشرعية، وإنما كان حضور منه صلى الله عليه وسلم لأجل دعوتهم إلى الله. على العموم، نحن عندنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة لم يحج إلا حجة واحدة. أما العمر فقد اعتمر 4 مرات، وكلهن في شهر ذي القعدة، ومنها حجته، ومنها العمرة التي مع حجته صلى الله عليه وسلم. قال: حتى أتينا ذا الحليفة. الحليفة هذا ميقات أهل المدينة ومن في جهتهم، ميقات أهل المدينة ومن في جهتهم، وهو من أبعد المواقيت عن مكة، أبعد ميقات عن مكة ميقات ذا الحليفة، والآن يسمى بآبار علي أو أبيار علي. وعلي هنا ليس هو علي بن أبي طالب، وإنما نسبة لملك من الملوك اسمه علي خدم الميقات، قيل بأنه ملك دارفور، ملك دارفور، والله أعلم بالصواب. وكان الملوك قديما يسعون في خدمة الحجيج وخدمة الحجاج، خدمة المناسك أيضا والعناية بها. حتى أتينا ذا الحليفة، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر في المدينة، ثم مشى وصلى العصر في ذي الحليفة، صلى العصر في ذي الحليفة 2 ركعة، وأما الظهر فصلاها أربعا كاملة في المدينة صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على أن المسافر إذا نوى السفر فإنه لا يترخص برخص السفر حتى يشرع في السفر، ولا يكفي النية هنا فقط، ولا يكفي أنه يقول أنا نويت أن أسافر فيقصر كما يفعل بعض الناس الآن. وإن كان هذا مروي عن أنس رضي الله عنه وعن بعض الصحابة، إلا أن جمهور الصحابة بل هو الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان يفطر في المدينة ولا يقصر ركعتين في الصلاة إلى ركعتين في المدينة إذا نوى السفر، وإنما بعدما يشرع في السفر صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فولدت أسماء بنت عميس فقال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. أسماء بنت عميس رضي الله عنها زوج أبي بكر، وكانت أولا تحت جعفر ابن أبي طالب، ولما قتل جعفر في مؤتة تزوجها أبو بكر بعدما انتهت عدتها، وبعد وفاة أبي بكر تزوجها علي ابن أبي طالب، تزوجها علي ابن أبي طالب، ولذلك هذه المرأة مباركة. وانظر إلى حرص هذه المرأة، حامل في الشهر الأخير بل في حالة ولادة، ومع ذلك حرصت على الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. أسماء بنت عبيس ولدت محمد ابن أبي بكر، ولذلك محمد يعده بعض العلماء من الصحابة وبعضهم لا يعده من الصحابة، لأنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإنما مات مؤمنا مسلما لكنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ولد صغيرا. فقال: اغتسلي واستذفري بثوب وأحرمي. أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تغتسل، وهذا الاغتسال للإحرام وليس للنفاس. لماذا؟ لأن غسل النفاس واجب، ومتى يكون؟ عند انقطاع الدم، عند انقطاع دم النفاس. قال: اغتسلي، وهذا الاغتسال سنة بالنسبة للمحرم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل لإحرامه وتجرد وحسر عن رأسه وأهل بذلك صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس بواجب، ليس بواجب. ولأجل هذا نقول بالنسبة للمحرم لو أحرم وهو محدث لا حرج عليه في ذلك، الحدث الأكبر والحدث الأصغر. وين الدليل؟ حديث أسماء معنا، حديث أسماء دليل. لذلك ذكرت لكم في وقت الدورة بأن من الناس من يكون مثلا في الطائرة ثم ينام فيستيقظ وقد احتلم ولم يبقى على الميقات إلا دقائق، فنقول له أحرم، أحرم، لأنه ليس من شرط الإحرام الطهارة لا الكبرى ولا الصغرى، لكن من السنة أن يغتسل للإحرام. واستذفري بثوب وأحرمي، استذفري يعني تحفظي بثوب، تحفظي بثوب، والمرأة تعرف ذلك، تعرف كيف تتحفظ حتى لا ينزل شيء من الدم على بدنها أو على الأرض، لأن دم الحيض نجس بالإجماع، دم الحيض نجس بالإجماع، وكذلك دم النفاس. ثم قال: وأحرمي، يعني ادخلي في النسك، ادخلي في النسك، قولي لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة. ولذلك الحائض الأفضل لها أن تحلم بالحج لا بالعمرة. لماذا؟ لأن الحيض تطول ودم النفاس يطول، ولذلك تحتاج أن تبقى، لأن من أحرم بحج يفعل كل ما يفعله الحاج إلا شيء واحد، ما هو؟ الطواف بالكعبة، الطواف بالكعبة. ولذلك تقف في عرفة وتبيت في مزدلفة وترمي الجمرات، وأيضا بعض العلماء يرى بأنها تسعى، يجوز لها أن تقدم السعي، وإن كان بعض العلماء يرى بأن السعي لا يكون إلا بعد طواف، إلا الطواف بالبيت في قول جمهور العلماء. أما عند الحنفية وهو اختيار أبو العباس فإن الطهارة بالنسبة للطواف سنة، الطهارة بالنسبة للطواف سنة. ولذلك نجد بعض علمائنا ومشايخنا الآن يفتون بأن المرأة إذا حاضت وخشيت فوات الرفقة وخشيت فوات ولا يمكنها الانتظار، مرتبطة بحجوزات، مرتبطة بتأشيرة تنتهي، فيرخصون لها إذا درسوا حالتها دراسة كاملة، يفتون بهذا القول، بقول الحنفية وقول جمع من السلف، اختيار أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه يفتون بهذا، لكن لا يفتون به بالعموم، وإنما ينظرون إلى الحاجة، ينظرون إلى الحاجة. قال: وصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد ثم ركب القصواء. صلى في المسجد، أي مسجد هذا؟ ها؟ أي مسجد؟ لم يكن مسجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام عند هذا الميقات، وإنما كان الميقات وادي، وادي. فقد جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتاني آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل حج في عمره. وإنما جابر رضي الله عنه أشار إلى المسجد الموجود في عصره في زمنه، لأن الميقات خدمه الخلفاء وخدمه الولاة، فوضعوا مسجد هناك. هذا المسجد هو المكان الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أهل بالإحرام من هذا المكان الذي صلى فيه حينما صلى فيه صلى الله عليه وسلم. قال: ثم ركب القصواء. القصواء هي ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، والقصواء مأخوذة من الناقة مقطوعة الأذن، وناقة النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن مقطوعة الأذن، وإنما هذا اسم لها وليس وصف لها، اسم، اسمها القصواء، وإلا عند العرب القصواء والعظباء هذه وصف للناقة التي فيها عيب، ولذلك ناقة النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن فيها عيب، وإنما كان اسم لها. حتى إذا استوت على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: حتى استوت، إذا استوت على البيداء. ما معنى البيداء؟ البيداء مكان معروف، وهو منطلق المسير إلى مكة، فلما استوت به على البيداء الطريق الصحراوي الذي مشى فيه إلى مكة أهل بالتوحيد صلى الله عليه وسلم. وقد ورد إهلاله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة مواطن: الموطن الأول بعد الصلاة، والموطن الثاني بعد ركوبه القصواء حينما استوت قائمة، والموطن الثالث حينما استوت به على البيداء، يعني حينما سار عليه الصلاة والسلام. هذه ثلاث مواطن، ولذلك نجد خلاف بين الفقهاء في المحرم متى يحرم، فمنهم من قال بعد الصلاة. أي صلاة؟ وهل للإحرام صلاة؟ موضع خلاف. الصواب بأنه ليس للإحرام سنة، وإنما الأفضل أن يحرم الإنسان بعد الصلاة، سواء كانت فريضة أو نافلة، سواء كانت فريضة أو نافلة. ولأجل هذا متى أحرم النبي عليه الصلاة والسلام؟ بعد أي صلاة؟ ها؟ لا، بعد ركعتين. ها؟ ركعتين؟ هي ركعتين هي، لكن أي صلاة؟ العصر. ها؟ العصر، العصر. من قال؟ أنا قلت لا، لا، بعد الظهر على قول ابن القيم، وبعد الفجر على قول النووي، تحقيق النووي. أنا قلت صلى الظهر في المدينة كم؟ أربعة، ولما وصل ذو الحليفة صلى ركعتين، ما يعني بأنه أحرم، لأنه سلم بات في ذو الحليفة. أتاني آت من ربي في الليل فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل حج في عمره. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى العصر، صلى الظهر، صلى العصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم صلى الظهر بعد صلاة الظهر على قول أهل التحقيق أحرم، ثم مشى إلى مكة صلى الله عليه وسلم. طيب ما هي الحكمة في تأخر النبي عليه الصلاة والسلام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وصل ذي الحليفة وصلها متى؟ العصر، قبل العصر، فصلى بها العصر ركعتين ثم بقي حتى اليوم الثاني. قال العلماء، وهذا رحمة من النبي عليه الصلاة والسلام، أولا حتى لا يشق على الناس، الأمر الثاني حتى يلحق به من تخلف ممن يريد الحج، الأمر الآخر حتى يكون من فقد شيء في المدينة يكون تكون المسافة قريبة له فيرجع ليأخذه، وذكروا أشياء كثيرة من هذا القبيل. إذن النووي رحمة الله عليه ذكر بأن النبي صلى الفجر ثم أحرم، وأبو عبد الله بن القيم ذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم أحرم، والذي يظهر بأنه صلى الظهر ثم أحرم، كلام ابن القيم أقرب لأنه صلى الظهر قصرا ثم أحرم بعدها صلى الله عليه وآله وسلم. قال ثم أهل بالتوحيد. التوحيد ما معنى التوحيد؟ التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا أي جعله واحدا، والمعنى بأن هذه التلبية مشتملة على ماذا؟ على التوحيد، لبيك اللهم لبيك. ما معنى لبيك؟ إجابة بعد إجابة، لبيك يعني إجابة بعد إجابة. وهل يجوز أن تقال في حق المخلوقين؟ الجواب نعم يجوز، يجوز. فالنبي عليه الصلاة والسلام نادى بعض أصحابه فقال لبيك يا رسول الله، ويجوز أن يتعامل بها الناس لأن هذه من حيث اللغة فيها التقدير والاحترام، لكن فيما يتعلق بحق الله عز وجل لا يجوز أن يصرف إلا لله عز وجل. اللهم أصلها يا الله، فأبدلت الياء ياء النداء ميما في آخر لفظ الجلالة، ولذلك أنت ما تستطيع تقول يا اللهم خطأ، إنما تقول يا الله أو اللهم. لبيك لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذه تلبية مشتملة على التوحيد والإيمان، وفيها تنبيه إلى بعض التلبيات المحرمة. فلقد كان المشركون يلبون لكن تلبيتهم مشوبة بشرك. ماذا كانوا يقولون؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، هذا شرك والعياذ بالله. يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فأبطل النبي عليه الصلاة والسلام هذه التلبية المشتملة على الشرك، وجاء بهذه التلبية المشتملة على التوحيد، ولذلك يلتزم بها المسلم لبيك اللهم. طيب هذه التلبية يلبي حكمها، اختلف العلماء في حكمها، فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه ركن من أركان الحج ومن لم يلبي فلا حج له، هذا قول ضعيف. من أهل العلم من ذهب إلى أن التلبية واجب من الواجبات، وهذا قول قوي، وذلك لالتزام النبي عليه الصلاة والسلام بها ولحرص الصحابة أيضا والتزامهم بها. والقول الثالث قالوا بأن التلبية سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، فيلتزمها الحاج أو من تلبس بالنسك على سبيل السنية والاستحباب، وينبغي حقيقة عدم التساهل بمسألة التلبية، وللأسف الشديد تجد الآن أغلب الناس عندهم تساهل في مسألة التلبية، فتجدهم يعني يضعفون أو يقول مرة واحدة ويسكت. ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم يلبون تلبية عجيبة حتى إن أصواتهم لتبح، وكان الرجل منهم يلبي ويكبر فيكبر الناس بتكبيره ويلبون ويشجع بعضهم بعضا. طبعا هنا النبي عليه الصلاة والسلام سبق أنني ذكرت أنواع النسك الثلاثة، أنواع النسك الثلاثة، والمصنف رحمة الله عليه يختصر كثيرا، اختصر الحافظ بن حجر رحمة الله اختصر هذا الحديث، وإلا الحديث طويل، الحديث طويل، لكن أتى فيه على ما هو مهم. وأيضا الأحاديث التي عقدها في هذا الباب وسردها فيها تنبيه إلى بعض هذه المسائل التي حذفها من هذا الحديث وذكرناها وشرحناها، ذكرنا أنواع النسك الثلاثة، وذكرنا أيضا مسألة التلبية بالحج أو العمرة، ولبيك اللهم عمرة ولبيك اللهم حجا ولبيك اللهم عمرة وحج، قلنا بأن هذه تلبية وليس نية، النية محلها ماذا؟ القلب، والتلفظ بها بدعة. فالحاج ما يقول نويت أن أحج، ما يقولها، لأن أصلا النية موجودة، النية من الأصل موجودة. يعني بعض الناس نية الحج موجودة عنده من أول السنة، من أول السنة نية الحج موجود، لكن أراد أن يؤكد هذه النية بالتلبية فيقول لبيك اللهم حج لبيك اللهم عمرة. قال حتى إذا أتينا البيت استلم الركن، البيت المقصود فيه الكعبة، البيت المقصود فيه الكعبة، استلم الركن والركن المقصود به ماذا؟ الركن اللي هو الحجر الأسود. وللكعبة أربعة أركان، ركنان يمانيان وركنان شاميان، أو شامي وعراقي طبعا يطلق، مثل ما يقول العمران القمران. والركن الذي فيه الحجر الأسود والركن اليماني فيهما سنن ليست موجودة في الركنين الشاميين، وذلك لأن الركنان اليمانيان على قواعد إبراهيم، أما الركنان الآخران أو الركنين الآخرين اللي يسمونهم الشاميين اللي وراءهما الحجر الحطيم هذا، فهذان على غير قواعد إبراهيم. فالكعبة لما هدمت وبنيت من جديد بسبب الحريق الأول وسبب السيل قصرت النفق الحلال، فأخذ من الكعبة ستة أذرع، هذا الذراع أخذ من الكعبة ستة أذرع، ولذلك هذا القوس يسمونه حجر إسماعيل، هذا تسمية غير شرعية، هذا يسمى الحطيم، ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم. هذا لداخل، لذلك الآن العلماء يقولون من طاف بين الحجر وما بين الكعبة فلا طواف له. لماذا؟ لأنه ما طاف بالكعبة وإنما طاف ببعض الكعبة أو طاف من داخل الكعبة، والله تعالى قال وليطوفوا بالبيت العتيق، ولأجل هذا الآن تجد هناك السلطات يمنعون أو يغلقون الباب من هنا ومن هنا حتى لا يدخل الطائف بين الحجر وبين الكعبة. الحجر الأسود فيه سنن، أولا التكبير عند المرور به، قال الله أكبر، هذه السنة الأولى. ثانية الإشارة باليد. الثالث استلام الحجر. الرابع عفوا استلام الحجر الأسود. الرابع تقبيل الحجر. الخامس السجود عليه كما سيأتي. والسادس تقبيل ما استلمت به الحجر. هذه السنن تقريبا الثابتة. بالنسبة للركن اليماني المقابل ففيه سنة واحدة فقط، ما هي؟ الاستلام، إن استطع، وإن لم يستطع لا يفعل شيء، لا إشارة ولا تقبيل يد ولا أي شيء، على خلاف ما يفعله الآن العوام. العوام تجدهم عند الحجر الأسود عند الركن اليماني يفعلون به كما يفعلون عند الحجر الأسود، وهذا غلط. وأفضل السنن في الحجر الأسود ما هي؟ التقبيل. أفضل السنن التقبيل، أن تقبل الحجر الأسود، هذا أفضل شيء. والثاني الاستلام باليد وتقبيل اليد، تستلم بيدك ثم تقبل يدك. والثالث استلامه، هذا طبعا على الاستطاعة بشيء معك، مثل المحجن الذي استلم به النبي صلى الله عليه وسلم ثم قبل المحجن. والرابع الإشارة إليه إن لم يستطع. والخامس السجود، والسجود محل خلاف، والخلاف مبني على صحة الحديث، على صحة الأثر عن ابن عباس من ضعفه، لأن من العلماء من يضعف الحديث الأثر ومنهم من يصحح الأثر. قال فرمل ثلاثا. الرمل هو إسراع الخطى، هو إسراع المشي مع تقارب الخطى، هذا الرمل إسراع المشي مع تقارب الخطى. فرمل ثلاثا ومشى أربعا. والرمل يكون ما بين، يكون من الركن إلى الركن، يكون من الركن إلى الركن، يعني من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، وما بين الركنين يمشي، ما بين الركنين يمشي. وأصل هذا أن قريش لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، أتوا لي في عمرة القضية، جلسوا على جبل أبي قبيس يستهزئون ويضحكون، يقولون هلموا ننظر إلى هؤلاء الذين أنهكتهم حمى يثرب، يعني مرضى، جاءوا مرضى. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يطبعوا كما سيأتي، وأيضا أن يرملوا بين، يرملوا الأشواط الثلاثة ما بين الركن إلى الركن. فهنا أراد أن يغيظ كفار قريش، كفار قريش أغاضهم عليه الصلاة والسلام، فرأوا أبطالا ورأوا أجسادا قوية، ونظر بعضهم إلى بعض يقولون كيف تقولون هؤلاء الذين أنهكتهم حمى يثرب مرضى، وكانوا يمشون بين الصفين لأن جبل قبيس مقابل فلا يرونهم، وهذا من رأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم بأصحابه. الرمل حكمه سنة وليس بواجب، حكم الرمل سنة. ثانيا يكون في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، يكون في الأشواط الثلاثة الأولى فقط. ثالثا من أحكامه أنه لا يقضى، فمن لم يرمل في الأشواط الثلاثة فلا يقضيه في الأشواط الأربعة. رابعا الرمل على الاستطاعة لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعت، فمن لم يستطع الرمل لا يجب عليه. خامسا الرمل لا يكون إلا في طواف القدوم فقط. كم حكم هذه؟ خمسة. من يعيدها؟ أحكام الرمل، الرمل أحكامه الشيخ اسمعي. أولا هو سنة، سنة حكمه وليس بواجب. ثانيا يكون في الأشواط الثلاثة الأولى. هي. ثالثا لا إذا فات لا يقضى في الأشواط الأولى. ما يقضى. رابعا يجوز المساعدة. يكون في طواف القدوم. أي طواف القدوم. والخامس أحسن الله إليكم على المستطيع والمعجز عليه فلا شيء من الاستطاعة. اي وايضا بين من الركن الى الركن الى الركن. صار خمسة ولا ستة؟ ستة. صار ستة. ها ها ها اي احسنت للرجال بس صار سبعة ما شاء الله. من يعيدها؟ سبع احكام. ها مصطفى الطباع فيه أحسنت. طبعا الطباع حنا سنذكره في طواف القدوم فقط، هو ليس تابع للرمل. يلا هذه سبعة أحكام، من يعيدها؟ ها أبو عمر للرجال. أي طواف القدوم سنة وليس بواجب، ما شاء الله، من الركن للركن. اللي فات ما يقضي. طيب يسقط عن المستطيع. اي باقي واحد الأشواط الثلاثة ذكرها. اي في الأشواط الثلاثة فقط، يعني ليس في الأربعة. اي نعم يبقى الآن الرمل لما فعله، يعني الآن مثلا هل الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما؟ هل هذا المقصود؟ يعني إذا زالت العلة زال الحكم؟ العلماء يقولون لا، بقيت سنة مثل الالتفات في الأذان المؤذن مثلا مع وجود الآخذ واللاقط هذا وغيره. قال ثم أتى مقام إبراهيم فصلى ثم رجع إلى الركن فاستلمه. مقام إبراهيم قيل بأنه الحجر الذي صعد عليه إبراهيم عليه السلام وبنى الكعبة، هو وإسماعيل يدعوان الله عز وجل. وقيل مقام إبراهيم هو المناسك، والمناسك قيل كل منسك من المناسك، إنما هذا مقام من مقامات إبراهيم عليه السلام. قال تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. والراجح الأول أن المقصود به هذا المقام، وهذا المقام الموجود الآن اللي عليه الساتر الحديدي الزجاجي هذا كان ملاصقا للكعبة، ثم أبعده عمر رضي الله عنه ودفعه، وذلك لأن الذين يطوفون بالكعبة تضايقوا منه، تضايقوا من لأنه يصد طوافهم، فنحاه عمر رضي الله عنه، ثم قرب ثم نحي وهكذا. عموما الإنسان يصلي خلف المقام ما استطاع، وليس بفرض أن يصلي خلفه، لكن من السنة أن يصلي خلفه، سنة أن يصلي خلفه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعله بينه وبين الكعبة. وأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فثبت عنه بأنه صلى سنة الطواف في ذي طوى، يعني بعدما خرج، وهذا يدلنا على أن الأمر في هذا واسع، على أن الأمر في هذا واسع. ثم أتى مقام إبراهيم فصلى. هذه الصلاة ركعتين، هي ركعتي الطواف، وحكمهما سنة في قول الجمهور وواجب في قول كثير من أهل العلم. ولذلك القول بالوجوب له حظ من النظر، فعلى الإنسان أن لا يتساهل في ذلك، يأتي بهاتين ركعتين وقد صلاهما النبي صلى الله عليه وسلم خلف المقام، فقرأ في الأولى بعد الفاتحة بقول أيها الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة بقول هو الله أحد، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، استلم الركن من جديد، يعني الحجر الأسود استلام فقط. وهذه السنة أن يستلمه فقط ولا يقبل الحجر مرة ثانية، وإنما يستلم فقط. فإن لم يستطع الاستلام لا يفعل شيء، إن لم يستطع الاستلام لا يفعل شيء، لا يشير، لأنه ليس كبداية الطواف، يعني ليس هو كالحال في الأشواط، أشواط الطواف. وهذا الاستلام يكون في كل طواف وراءه أو بعده سعي، هذا ضابط مهم، كل طواف بعده سعي يستلم الطائف الحجر الأسود ثم ينصرف إلى الصفا. قال ثم خرج من الباب إلى الصفا. الصفا طبعا هي الحجارة الملساء، الصفا معروف الآن، الجبل الصفا وجبل المروة، وهذا فيه تخليد لما قامت به هاجر أم إسماعيل، كانت تتردد ما بين الجبلين حينما عطشت وعطش طفلها، فخلد الله عز وجل هذا الأمر. فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم قال أبدأ بما بدأ الله به، فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا، بدأ بالصفا، تلا هذه الآية، وهذه الآية لا يكررها على المروة ولا في بقية الأشواط، وإنما يأتي بها في بداية السعي، بداية السعي. فرق الصفا حتى رأى البيت، وهذا يدلنا على أنه لا بد من صعود جزء من الجبل يتحقق به معنى الصعود، معنى الصعود. ولذلك يتنبه الناس، في بعض الناس الآن ما يصعد إلى الجبل ولا إلى جزء منه، هذا ليس له سعي، لا بد أن يتنبه لهذا، لا بد أن يصعد ولو بجزء يسير من الجبل. لا، الدور الثاني فوق خلاص صعد، هذا أعلى منه، لأن للهواء حكم القرار. إيه نعم. فرق الصفا حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة، يعني استقبل الكعبة، فوحد الله وكبره، قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الله أكبر، كبر الله عز وجل، وقال لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك 3 مرات. هذه السنة أنك تستقبل الكعبة وترفع يديك، وهذا أحد المقامات التي رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا طويلا صلى الله عليه وسلم، استقبل القبلة ويدعو، يأتي بالتمجيد والتقديس والتعظيم لله ثم يدعو بعد ذلك، ويكرر هذا 3. فإذا كرر 3 التقديس ثم دعا لا حرج، وإذا أتى بالتعظيم لله عز وجل والتكبير ثم دعا بين كل تمجيد أيضا لا حرج، وهذا هو الأفضل، تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم تدعو الله. كان سيدنا يدعو طويلا، يقول نافع كان ابن عمر يدعو حتى يملنا ونحن شباب، يقول نمل، نحن شباب ونمل، وعبد الله بن عمر يقف على الصفا والمروة يدعو طويلا. من أهل العلم من ذهب إلى أنه بعد التكبير الثالث لا يدعو، بعد التكبير الثالث لا يدعو، والصواب بأنه يدعو، لأن هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي، سعى حتى إذا صعدت مشى إلى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، النزول إلى المروة لأنه نزل من جبل، فينزل حتى إذا انصبت قدماه في الوادي، سعى يعني ركض ركضا شديدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يركض في بطن الوادي، والآن ولله الحمد العلامات تسهلت الآن في أنوار خضراء تشير إلى المكان الذي يركض فيه الرجال حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام من شدة ركضه كان إزاره يلتف على رجليه صلى الله عليه وسلم، وكان الفقهاء يقولون يركض حتى تهتز كتفيه، يعني ركض قوي بهز الكتفين، وهذا للرجال دون النساء متى ما إن استطاع، والأمور مبنية على الاستطاعة طبعا بالنسبة للطواف جمهور الفقهاء على أن الطهارة شرط لصحته، أما السعي فالطهارة سنة وليس بشرط ولا بواجب، سنة، ولذلك قلنا يجوز للحائض والنفس أن تسعى بين الصفا والمروة، وينبغي للحاج أن يشتغل بالدعاء وبذكر الله عز وجل وبقراءة القرآن، يعني لا ينصرف إلى ما هو خارج عن هذه العبادة. وقد ذكر عن بعض السلف كشريح كان بمجرد أن يحرم كأنه حية صماء من الخوف والاستشعار معنى العبادة التي هو فيها، وكان سفيان يجثو على ركبتيه ويرفع يديه يدعو، كان السلف لهم حال مع في حال الحج، لهم أحوال عجيبة يستثمرون كل لحظة من اللحظات في طاعة الله. فذكر الحديث، هذا قول ابن حجر رحمة الله عليه، فهو اختصر ذكر الحديث لأن في الحديث ذكر أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي بأن يحلوا إحرام ونجعلوها عمرة، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة هل هو خاص بهم أم أنه عام للأمة إلى يوم القيامة؟ من فضل الله عز وجل أن يسر لسراقة بن مالك الجعشمي أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال، يا رسول الله ألنا خاصة؟ قال بل للناس إلى يوم القيامة. ولذلك عندنا مسألة بالنسبة للإحلال من الإحرام، من أهل العلم من ذهب بأن هذا خاص بالصحابة، هذا خاص بالصحابة، قد مال إلى هذا أبو عبد الله بن القيم، والراجح أن هذا عام لهذه الأمة، فمن لم يسوق الهدي فالمشروع في حقه إذا جاء البيت أن يجعلها عمرة ويطوف حول الكعبة ثم يقصر، ثم يسعى ثم يقصر ويحل، وهذا لا شك بأنه أفضل في حقه، ثم يلبي بالحج في اليوم الثامن. أما من ساق الهدي مثل حال النبي عليه الصلاة والسلام فالأفضل في حقه أن يجعله أن يكون حجه قارنا، لأنه ساق الهدي. فلما كان يوم التروية توجه إلى منى، يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة بالأشهر القمرية، اليوم الثامن من ذي الحجة، كم يصادف هذا العام؟ متى يصادف؟ يوم الجمعة، لأن الوقفة متى؟ السبت، والعيد يوم الأحد كما أعلن بالأمس، ولذلك يوم الجمعة القادم يسمى يوم التروية، وسمي بيوم التروية لأن الناس يتروون فيه من الماء استعدادا للذهاب إلى عرفة وما بعد. وقيل بأن إبراهيم عليه السلام لما رأى الرؤيا أصبح يتروى في هذه الرؤيا ويتأمل، لما أمره الله بأن يذبح ابنه يتروى ويتأمل، والله أعلم بالصواب. توجه إلى منى، منى سميت منى وهي من الحرم، منى من الحرم مكان معظم لأنه من الحرم لكثرة الدماء التي تراق فيها في أيام الحج، من قيل من سميت لكثرة الدماء التي تراق فيها. وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذا يوم التروية، ويوم التروية المبيت بمنى فيه سنة، المبيت بمنى يوم التروية سنة. وذكرت لكم في الدورة ضابط مهم في مسألة الصلوات في منى، من يذكر؟ من يذكر لحضر الدورة؟ ذكرت لكم ضابط أبو معاذ، أيوة، كل الصلوات في منى سواء قبل يوم عرفة بعد يوم عرفة تصلى قصرا لا جمعا، قصرا لا جمعا. وهذا عام في أهل مكة وفي الآفاقيين، عام في أهل مكة وفي الآفاقيين، هذا ضابط مهم. أما الصلوات في عرفة وفي مزدلفة فإن تصلى قصرا وجمعا، قصرا وجمعا، هذا ضابط مهم تضبطون فيه المسائل، مسائل الصلاة في هذه الأماكن. قال وركب رسول الله، ركب رسول الله، دل هذا على أن سلم كان يركب، وبعض العلماء قالوا المشي أفضل، المشي أفضل. طيب لماذا ركب النبي صلى الله عليه وسلم وترك الأفضل؟ قال حتى لا يشق على أمتي، لأنه ليس كل واحد، ليس كل أحد يستطيع المشي، ليس كل أحد يستطيع المشي. قال حتى طلعت الشمس، طلعت الشمس يعني شمس يوم عرفة. فالسنة أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يذهب من منى إلى عرفة إلا بعد طلوع الشمس، والآن أصبح الأمر صعب على الناس، ولذلك كثرة الحجيج وأيضا ترتيبات خطط الحج بالنسبة للسيارات وكذا. فلو ذهبوا إلى عرفة يوم 8 لا حرج، أو يوم 7 أو يوم 6 لا حرج. بل قرأت لبعض المتقدمين لما ذكر هذه المسألة قال والآن صعب، يقول هو ذيك الأيام يقول صعب الآن أنهم يبيتون في منى لكثرة الزحام، يقول لكثرة الزحام، فكيف الآن؟ كان الناس ما يجون قديما، ما أعتقد أن يصلون إلى مليون، الآن ملايين مملينة تذهب. ولذلك التيسير في هذا الباب مهم، وطالب العلم يجب أنه يتنبأ إلى هذه المسائل. فأحيانا قد يفتي يرخص للناس لمصلحة راجحة، لمصلحة راجحة، وتترك السنة أيضا أحيانا لمصلحة راجحة. حتى طلعت الشمس، يعني لو خرج قبل، أفاض قبل طلوع الشمس، أفاض يوم 8 يوم 7 الأمر واسع في هذا ولله الحمد والمنة. قال فأجاز حتى أتى عرفة، عرفة مكان معروف وهو ليس من الحرم، عرفة ليس من الحرم، ولذلك من الخطأ ذبح الهدي في عرفة. لماذا؟ لأن الهدي يذبح في الحرم وليس ولا يذبح في الحل، ما يذبح في الحل. وعرفة وعرفات اسمان شرعيان، اسمان شرعيان. أما عرفات فجاء ذكره في القرآن، قل جل وعلا فإذا أفضتم من عرفات. وأما عرفة فجاء في السنة، قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، الحج عرفة. وعرفة مكان معروف ولله الحمد، الآن الأمور تيسرت، أصبحت هناك علامات تبين حدود عرفة. فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، نمرة خارج حدود عرفة، وهي جبال صغيرة في قبلة المسجد الموجود الآن، مسجد نمرة. مسجد نمرة هذا الجزء الأول منه من الأمام هذا خارج حدود عرفة، ولذلك يتنبه الآن الحجاج، مهم اللي يروح يحج وكذا ينبه على الحجاج الذين أحيانا يبقون طوال الوقت في المقدمة في قبلة المسجد، لا يأمرهم بأن يدخلوا داخل عرفة، داخل عرفة. والنمرة هذه نمرة هي قبة، عفوا قبة ضربت له بنمرة، نمرة المكان هذا الذي هو من جملته الوادي. وهذا الدليل على أن المحرم يجوز له أن يستظل تحت سقف سيارة أو خيمة أو بيت، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان محرما و جلس تحت هذه القبة صلى الله عليه وسلم ونزل بها، وكان نزوله قبل الزوال، قبل زوال الشمس. حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس. حتى إذا زاغت الشمس، زاغت الشمس يعني زالت، وهو بداية وقت ماذا؟ الظهر، بداية وقت الظهر. وعندنا مسألة مهمة هنا بالنسبة للوقوف بعرفة، متى يبدأ؟ قولان مشهوران عند أهل العلم، جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن الوقوف بعرفة يبدأ بعد زوال الشمس، بعد زوال الشمس، وأما نهايته فإلى قبل، إلى قبيل الفجر، إلى قبيل الفجر من يوم 10، من يوم 10. والحنابلة من مفردات مذهبهم أن الوقوف بعرفة يبدأ متى؟ من أول دخول وقت يوم عرفة، يعني من بعد شروق الشمس. قالوا من قبل، يعني يرون أن قبل الزوال هذا يجوز أن يقف الحاج بعرفة قبل الزوال. هل يترتب على هذا الخلاف أثر؟ الجواب نعم. ما هو الأثر؟ الأثر أن من وقف بعرفة قبل الزوال ثم انصرف إلى مكة فعلى قول الجمهور لا حج له، إذا لم يعد لا حج له. وأما على قول الحنابلة فحجه صحيح. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث عروة بن مضرس بن لام الطائي: وكان قد وقف بعرفة ليلا أو نهارا. قالوا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أو نهارا، والنهار معلوم حدوده ومعالمه، ولكن ينبغي للحاج أن يحذر، لأن يعني الخلاف قوي، وأغلب المعاصرين والعلماء يرجحون قول الجمهور وأنه لا بد أن يقف بعد الزوال. فالوقوف بعد الزوال بعرفة ولو لحظة ممن يصدق عليه أنه قد وقف يكون قد أتى بركن الحج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة. واستمرارية الوقوف إلى غروب الشمس محل خلاف، فمن أهل العلم أن يذهب إلى الركنية، قل ركن، ومن لم يقف إلى غروب الشمس فلا حج له، ومن أهل العلم أن يذهب إلى الوجوب وهو الراجح، ومن أهل العلم أن يذهب إلى السنية وقول الحنفية. قالوا يكفي بأنه لو وقف لحظة في عرفة ثم انصرف، والراجح الوجوب. والقاعدة في أبواب الحج أن كل من ترك واجبا فعليه دم، عليه دم. فخطب الناس عليه الصلاة والسلام، هذه الخطبة ليست مثل خطبة الجمعة، وإنما خطبة فيها عظة وتذكير وتعليم، ولذلك لا تأخذ نفس أحكام خطبة الجمعة. وقف عليه الصلاة والسلام فخطب الناس ثم أذن ثم أقام، فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيء. أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن أن يؤذن أذانا واحدا، فأقام لصلاة الظهر صلىها ركعتين، ثم أقام لصلاة العصر فصلىها ركعتين. هذا الحديث أشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤذن أذانا واحدا، لأن الصلاتين مجموعتين إلى بعضهما، صلاة الظهر والعصر مجموعة إلى بعضهما، فيكفيهما أذان واحد بإقامتين. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن أذانا واحدا وإقامة واحدة، قالوا إقامة واحدة، لكن حديث جابر اعتمده العلماء خاصة وأنه شرح صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام بشكل واضح، فيؤذن أذان واحد ويقيم لصلاة العصر إقامة، لصلاة الظهر إقامة، لصلاة العصر إقامة. قال ولم يصلي بينهما شيئا، ولم يصلي بينهما شيئا، ما صلى بينهما سنة. لماذا؟ لأن الصلاة مقصورة، مقصورة. ولذلك من الخطأ ما يفعله بعض المسافرين أنه إذا قصر الصلاة قام فصلى بينهم، صلي السنة، يقول صلي السنة الراتبة البعدية. ما الداعي للقصر إذن؟ إذا كانت الصلاة تقصر، إذا كان المسافر يصلي يحرص على السنن الرواتب، فما الداعي إلى قصر الصلاة؟ فيتنبه المسافر والحاج أيضا ما يصلي بينهم. والقاعدة في صلاة المسافر بالنسبة للتطوع أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يواظب على السنن الراتبة في السفر إلا راتبة الفجر وصلاة الوتر فقط. أنا أتكلم عن السنن الرواتب، أما النفل المطلق فكان يصلي عليه الصلاة والسلام متى وجد فرصة. قال ثم ركب حتى أتى الموقف، يعني تحرك النبي صلى الله عليه وسلم من بطن الوادي، وادي عرنة، حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة. ذهب النبي عليه الصلاة والسلام قريب من الجبل اللي يسميه العوام جبل إيش؟ الرحمة، حتى إن الفقهاء يذكرون هذا، يقول جبل الرحمة، انسحب هذا الاسم، وهذا الاسم غير شرعي، اسم هذا الجبل اسمه جبل إيلال على وزن هلال، جبل إيلال على وزن هلال. وهذا الجبل ليس له فضيلة، يعني لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الجبل له فضل لمن صعد عليه. وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم، وقف النبي صلى الله عليه وسلم قريب من الصخرات تحت الجبل، وهكذا فعل الخلفاء الراشدون بعده صلى الله عليه وسلم، فعلوا هذا، كانوا يقفون عند الصخرات. وأما حرص الحجاج الآن على صعود الجبل فليس له مستند شرعي، ليس له مستند شرعي. وقد يقال لبعضهم بأنه لا ينبغي، لماذا؟ لأنه قد يكون كبير في السن، أو قد يكون مريض، أو قد يكون مثلا عاجز، فيكلف نفسه بشيء لم يأمره الله عز وجل به. وكثيرا ما نسمع بعض الحجاج يسقط من أعلى الجبل فتندق عنقه فيموت، أو مثلا يعني يحصل له عاهة، ويعتقدون بأن إذا صعد الجبل خلاص دخل الجنة، وهذا غلط، ما ينبغي، هذا غلو مبالغة. وسلم وقف تحت الصخرات عند الصخرات عليه الصلاة والسلام، وجعل حبل المشاة يعني ممر الناس الطريق، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. هذا الموقف الثالث الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيه طويلا، الموقف الأول عند على الصفا، والثاني على المروة، والثالث في عرفات. وقف عليه الصلاة والسلام، تخيل، من بعد صلاة الظهر إلى ما غربت الشمس، والنبي عليه الصلاة والسلام واقف يدعو الله عز وجل، وكان يقول: خير ما قلت أنا والنبيون قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال: حتى غربت الشمس وحتى غائية وذهبت الصفرة قليلا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفع بعد غروب الشمس مباشرة، حتى ذهب وهج، الوهج المتبقي من أثر الغروب، ذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، غاب قرص الشمس وتأكد من غيابه، ودفع صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة. وقد شنق للقصواء الزمام، شنق للقصواء الزمام، يعني وضع زمامها في عنقها حتى لا تنطلق وتندفع، لأن الإبل إذا شافت الإبل تندفع أيضا تندفع بسرعة. حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، مورك الرحل، تعرفون الرحل اللي يوضع على الناقة في مكان أحيانا الراكب يضع رجله عليها خشبة، فمن شدة شنق النبي صلى الله عليه وسلم لها حتى لا تنطلق، عنقها يكاد يضرب برحل، بمورك الرحل، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة، يشير صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى لأنه ماسك بالزمام باليسرى، يقول: السكينة السكينة، منصوبة على الإغراء، النصب هنا على الإغراء، ويجوز الضم، السكينة السكينة، والسكينة السكينة منصوبة على الإغراء، ولذلك يقول يهدئهم عليه الصلاة والسلام ويدعوهم إلى السكينة. وهذا ينبغي أن يكون نهج الحاج، السكينة في كل نسك، في كل موضع، في كل مكان، أن تكون عليه السكينة لا العجلة. كلما أتى حبلا أرخى لها قليلا حتى تصعد. الحبل هو الجبل الصغير، الجبل الصغير، وقيل الجبل من الرمل الصغير، فيرخي لها صلى الله عليه وسلم حتى تندفع لتصعد، حتى أتى المزدلفة. المزدلفة المكان القريب، سميت مزدلفة من الاقتراب، كما قال جل وعلا: وأزلفت الجنة للمتقين، فهي من الازدلاف والاقتراب، لأن قريبة من مكة، فهي ما بين عرفة وبين منى. فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، وهذا أول عمل ينبغي للحاج أن يفعل. ما هو؟ الصلاة، يصلي، يؤذن أذان واحد ثم يصلي المغرب 3 ركعات ثم يصلي العشاء 2 ركعتين، ولم يسبح بينهما شيء. والتسبيح هنا المقصود به الصلاة، لأن من أسماء الصلاة السبحة، السبحة، قال في الحديث: سبحة الضحى، ثم اضطجع حتى طلع الفجر، يعني اضطجع فنام صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر. ولذلك قال العلماء من السنة لمن أتى مزدلفة بعدما يصلي أن ينام. لماذا؟ لأن وراءه يوم فيه عمل كثير، يوم فيه عمل كثير، رمي الجمرات وذبح الهدي وكذلك الحلق وأيضا طواف الإفاضة وعمل كبير والسعي، فيحتاج إلى أن ينام. ومن أهل العلم من ذهب إلى أفضلية الصلاة، ويستدل لذلك بفعل أسماء رضي الله عنها أنها كانت تصلي ساعة ثم تقول لغلامها هل غاب القمر؟ فيقول لا، ثم تذهب فتصلي فيقول. ولكن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان ينام، وهذا هو الأفضل، ثم يقوم قبل الفجر فيوتر ثم يصلي الفجر. قال فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر. طلع الفجر يعني دخل وقت صلاة الفجر، فصلى الفجر صلى الله عليه وسلم حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. صلى الفجر بأذان وإقامة لأن الفجر لا يجمع إلى غيره. ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام، أتى المشعر الحرام. المشعر الحرام الآن مكانه هو جبل صغير، والآن مكانه مسجد، الآن مكانه المسجد. ومزدلفة لها أسماء، أولا مزدلفة، ثانيا جمع، سمى جمع لأن الناس يجتمعون فيها، وثالثا المشعر الحرام. فهذه ثلاث أسماء لمزدلف، سمى المشعر الحرام. فاستقبل القبلة فدعا وكبر وهلل، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. النبي عليه الصلاة والسلام طيب بعد الأذان نكمل إن شاء الله. الحمد لله. قال فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا. وهذا هو المكان الرابع الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقف فيه للدعاء، دعا طويلا ودفع قبل أن تطلع الشمس، مخالفا بذلك دين المشركين. فلقد كان الكفار إذا وقفوا بمزدلفة لا يدفعون إلا بعد طلوع الشمس، وكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، ثبير هذا الجبل العظيم، قالوا أشرق ثبير كيما نغير. فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، يعني أسرع قليلا. ومحسر هذا وادي قيل سمي بذلك لأنه ضيق، فإذا مر به الحجاج حسرهم فهو ضيق. وقيل بأن الله تعالى حسر فيه فيل أبرهة، وكان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام إذا مر بديار المعذبين أسرع عليه الصلاة والسلام. ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. الجمرة الكبرى تسمى بجمرة العقبة، وسميت الكبرى لماذا؟ قيل لأنها أول الجمرات رميا، وهي الوحيدة التي ترمى يوم العيد فسميت كبرى، وإلا الجمار من حيث الحجم واحدة، من حيث الحجم واحد، لكن سميت كبرى ثم الوسطى ثم الصغرى لهذا الغرض. قال حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات. الحصى يلتقط من أي مكان على القول الراجح، وليس له مكان معين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر ابن عباس أن يلقط له لما دفع من مزدلف، ولذلك الحجر من أي مكان يلتقط، من أي مكان، من عرفة، من مزدلفة، من منى، الأمر واسع. يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف أو الخذف رمى من بطن الوادي. الحصى مثل حصى البندقة أو الحمصة الصغيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر ابن عباس أتى له بحصى كبير، قال لا بأصغر من ذلك، فأتى بحصى صغير قال فوق ذلك، فأتى له بحصى قدر البندقة أو الحمص، قال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وهذا يدلنا على أن الغلو كما أنه يكون في الأمور العلمية كذلك يكون في المسائل العملية، فيكون في العقيدة ويكون في العبادة أيضا. فالنبي نهى، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو في الأمور الاعتقادية وفي الأمور العملية. قال يكبر مع كل حصاة، يعني يقول الله أكبر، ولا بد أن يكون رميا، لا بد أن يكون رمي، فمن وضع الحصى وضعا فلم يرمي، ومن ضرب بقوة وبشدة كمن يضرب بمقلاع أو نبيطة أو نبيلة أو نشابة أو بندقية هذا لم يرمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي فيرفع يده حتى يتبين إبطه ويرمي هكذا صلى الله عليه وسلم. وطبعا الجمرات فيها بدع ومخالفات يقوم بها كثير من الحجاج، نسأل الله لنا ولهم الهداية. ومن ذلك اعتقادهم بأن يرمون الشيطان حقيقة، وكذلك المبالغة في السب واللعن، فبدل ما يقول الله أكبر يأتي بشتائم ولعن، يلعن الشيطان ويسب الشيطان، وبعضهم يرمي بالخشب والنعال، هذا كله مخالفات. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمرات لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله. فيعلم الناس، يعلمون. والرمي لابد أن يكون كل حصاة لوحدها، فمن رمى الجميع فقد رمى حصاة واحد، فلو جمع سبع حصيات ورماها جميع فقد رمى حصاة واحد. فانظر إلى الحديث قال يكبر مع كل حصاة، يعني يرمي كل حصاة ويكبر معها صلى الله عليه وسلم. ثم انصرف إلى المنحر فنحر. في عندي ضابط مهم في أبواب الرمي تحفظونه، بالنسبة لجمرة العقبة لا يقف عندها الرامي بعدما ينتهي، سواء في اليوم الأول أو الأيام الثلاث. أبو عمرو واضح؟ جمرة العقبة الجمرة الكبرى لا يقف عندها الرامي بخلاف الجمرتين، سواء كان يوم عرفة أو أيام التشريق الثلاث، يرمي ويمشي، يرمي ويمشي. فيوم العيد ترمى جمرة العقبة، يرمي ثم يذهب، ما يدعو عندها. الآن بعض الناس محب للسنة فيسمع بعض الأحاديث فيذهب يفهمها فهم مغلوط، فتجد يوم العيد يقفون يدعون، وهذا غلط. لا، يرمي فيذهب. اليوم الثاني، اليوم الأول من أيام التشريق، لما يرمي الجمرة الأولى اللي تسمى الصغرى يقف بعدها يدعو طويلا، ولما يرمي الجمرة الثانية اللي تسمى الوسطى يقف بعدها ويرمي طويلا، لكن لما يرمي جمرة العقبة الكبرى ما يقف بعدها. هذا ضابط مهم جدا تضبطون فيه مسألة الدعاء أو الوقوف عند الجمرات. قال ثم انصرف إلى المنحر فنحر. نحر النبي عليه الصلاة والسلام 63 بدنة صلى الله عليه وسلم بيده الشريف، وهذا على عدد أيام عمره صلى الله عليه وسلم. ثم أكمل عليا الباقي، لأن هذه البدن أتى بها علي من اليمن، وعلي لما جاء وجد فاطمة قد أحلت فغضب عليها قال كيف تحلين، فأخبرته بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تحل لأنها ما ساقت الهدي. فنحر بيده ثم ذهب عليه الصلاة والسلام، ركب صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، أفاض يعني طواف الإفاضة، فصلى بمكة الظهر، رواه مسلم مطولا. جاء في لفظ بأنه صلى الظهر في منى. من أهل العلم من قال بأن جابر توهم، من أهل العلم من قال بأن من ذهب إلى أنه صلى بمنى هو الذي توهم، ومن أهل العلم من جمع قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في مكة، بمكة صلىها في الحرم، ثم لما عاد إلى منى وجد أصحابه ينتظرون فصلى بهم الظهر، عاد الظهر سنة له وفريضة لهم، سنة له وفريضة لهم. هذا الحديث مختصر، ولذلك قال رحمة الله عليه رواه مسلم مطولا. وأنا ذكرت لكم بأن الشيخ ناصر الألباني له رسالة طيبة في شرح حديث جابر، حقيقة طالب العلم لا يستغني عنها، طالب العلم لا يستغني عنه. هناك حقيقة مسائل كثيرة ستأتي إن شاء الله في الأحاديث التي ذكرها المصنف وسردها. نكمل ولا عندكم أسئلة واستفسارات حولها خاصة اللي يبغى يحجون؟ ها نكمل ولا تسألون؟ ها هو سيأتي إن شاء الله السعي سيأتي. إيش رأيكم؟ اللي يحج راح. ها؟ اللي يحج لا في ناس ما راح. آه موجودين ما راح. حجاج واجد نعرفهم ما راح. ها أبو عبد الله نكمل ولا؟ كم باقي على الإقامة؟ 15 دقيقة. طيب. ها أبو عبد العزيز. اي نعم اي نعم. هو قال فسهل يعني الرسول الله كان يبتعد عن الجمرة. هو المقصود بأنه استقبال القبلة في الأولى حتى والثانية أيضا حتى لا يضيق على الناس. الآن طبعا تعرفون اللي حول الجمرات يعني الناس فيه يعني يكون من الزحام الشيء الذي يعني ينبغي للإنسان أن يبتعد بمسافات طويلة حتى يسهل على الناس وحتى لا يؤذي نفسه حتى لا يؤذي نفسه. فالحج الآن الناس يعني الأعداد كبيرة جدا وذلك للأسف تجد بعض الناس محبين للسنة لكن يخطئون يرمي الجمرة فيقف عندها يدعو وهو سيكون بين أمواج بشرية يؤذي نفسه ويضيق على الآخرين. لا يذهب بعيدا حتى لو أخذ مسافة ويدعو الله عز وجل بعد الجمرة الأولى وبعد الجمرة الثانية. جمرة العقبة على الضابط اللي ذكرت لكم بأنه لا يقف عندها. وهذا أخذ منه أبو عبد الله بن القيم رحمة الله عليه أخذ منه على أن الدعاء دائما يكون في داخل العبادة ولا يكون بعد العبادة. قال لأن الجمرة الكبرى هذه في أيام التشريق هي آخر الجمرات ينتهي فلا يدعو بعدها لا يدعو بعدها. نعم في شيء؟ طيب نكمل. حديث خزيمة بن ثابت حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيتهم في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار. هذا حديث ضعيف لكن هذا ما يعني بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدعو. فالثابت بالاستقراء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل الدعاء في مواقف، أولا على الصفا، ثانيا على المروة، ثالثا في عرفة، رابعا في مزدلفة، خامسا عند الجمرة الأولى اللي تسمى الصغرى في جميع الأيام بعد ما ينتهي من رميها، سادسا بعد الجمرة بعد رمي الجمرة الثانية تسمى الوسطى يدعو الله طويلا قدر قراءة سورة البقرة قدر قراءة سورة البقرة. وهذا لا يعني بأن الإنسان ما يدعو في بقية المواقف لا وإنما هذه المواقف التي أطال فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا ومنا كلها منحر فانحروا في رحالكم ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. نحرتها هنا يعني في منى لأنه قال ومنى كلها منحر فمنى كلها منحر ولذلك الذي عنده الهدي لا يجوز له أن ينحره خارج مكة وإنما يذبحه في الحرم. لكن هل يجوز نقل اللحم خارج مكة؟ الجواب نعم فقد ثبت أن الصحابة نقلوا لحم الهدي معهم إلى المدينة. قال ووقفتها هنا وعرفت كلها موقف وهذا من تيسيره عليه الصلاة والسلام وبين بأن عرفة كلها موقف يعني لا ليس هناك مكان كما يعتقد بعض الناس الآن مثل ما ذكرت يذهبون إلى الجبل. ووقفتها هنا وجمع جمع اسم من أسماء من ما مزدلفة اسم من أسماء مزدلفة كلها موقف. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها. قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء وخرج من كدي الثنية هذه ولذلك يقول العلماء ادخل وافتح، واخرج وضم، يعني خرج من كدا بالفتح وخرج من كدي. هل هذا سنة أم أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل اتفاق من أهل العلم؟ يقول السنة الدخول كما دخل النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم قالوا أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل دخولا يسير ميسرا وأن يخرج كذلك، ولذلك قالوا هذه سنة عادية وليس سنة عبادية. الآن طبعا الناس محكومين بالطرق بالسيارات، لا يستطيع الإنسان يعني يدخل على مثل الحال هذه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على أن الاغتسال لدخول مكة سنة، حتى يدخل نظيفا طيبا قد تجمل وتنظف من الأوساخ ومن الغبار، ويقبل على مكة بهذا، وهذا أيضا سنة وليس بواجب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا. هذا الأثر كما ذكرت لكم موضع خلاف عند أهل العلم، فمن أهل العلم من يضعفه مرفوعا وموقوفا، ومن أهل العلم من يضعفه مرفوعا ويصححه موقوفا، ومنهم من يعكس يضعفه موقوفا ويصححه مرفوعا. والذي يظهر بأن الموقوف صحيح عن ابن عباس، وله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعنه قال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعا ما بين الركنين، مضى شرحه في حديث جابر. وعنه قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين، رواه مسلم. وقد حصل خلاف في عهد الصحابة ثم انعقد الإجماع على أن الذي يستلم الركنان اليمانيان. فقد طاف معاوية رضي الله عنه وعن يساره ابن عباس، فكان معاوية كلما مر ركنا من أركان الكعبة استلمه، وكان ابن عباس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستلم إلا اليمانيين، يعني الركنين اليمانيين. فكان يقول معاوية ليس شيء من البيت مهجور، وكان كلما طاف أنكر عليه ابن عباس. ثم قال ثم رجع معاوية إلى قول ابن عباس، رجع معاوية إلى قول ابن عباس، ولذلك ما يستلم إلا الركنان اليمانيان. وعن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، متفق عليه. عمر قبل الحجر اتباعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أراد عمر أن يبين للناس بأن هذه السنة لا تعني بأن الحجر يضر أو ينفع أو يعطي أو يمنع أو بيده حياة أو موت أو إعطاء أو منع أو شيء. ولذلك يقول إني أعلم أنك حجر، وهل الحجر يخاطب؟ حجر، وإنما على قاعدة إياك أعني واسمعي يا جارة، هو يريد الخطاب للناس يعني يسمعون، لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. ولذلك يجب على المسلم أن يعلم بأنه ليس شيء، ليس من هذه الأشياء شيء يملك أمر من الأمور، وإنما الأمور كلها بيد الله عز وجل. وعلى الإنسان أن يكون حجه قائما على الإيمان بالله والتوحيد له وصرف العبادة له. وللأسف الشديد أحوال كثير من الحجاج تدمي القلوب وتبكي العيون، تقطع نياط القلوب، من أحوال عجيبة جدا، ينصرفون إلى أمور مبتدعة ويتركون الشروط والأركان، ويتركون ما فيه النفع والفائدة لهم من الصلاة في المسجد الحرام. فتجد أغلب الحجاج شغله الشاغل وقلقه الساهر أن يصعد للغار، وربما صعد فسقط، وربما صعد يعني حشر هناك في مكان ضيق لا يستطيع النزول. والنبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت أنه رجع إلى الغار، وما ثبت أن الخلفاء الراشدين كانوا يصعدون إلى الغار. وأيضا بعضهم يتتبع الآثار هنا وهنا ويضيع عمره زمانه ويترك الصلاة في المسجد الحرام التي هي بمئة ألف صلاة، ويترك كثير من الأعمال الصالحة ويشتغل هنا وهنا وهنا. وكان عمر حريص على قطع الذرائع المفضية لمثل هذه الاعتقادات الفاسدة، منها يخاطب الحجر يبعث رسالة للناس، ومنها أيضا لما رأى الناس يصلون تحت شجرة قال ما هذه؟ قالوا هذه الشجرة يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم بايع تحتها الصحابة، فأرسل خالد ليقطعها. فلما أتى خالد قال ماذا فعلت؟ قال قطعتها. قال من أين؟ قال من ساقها. قال اذهب فاجتثها من جذورها، حسما لمادة الاعتقادات الفاسدة التي قد تصرف الناس عن التوحيد وعن الإيمان. ولذلك للأسف تجد يعني أخطاء كثيرة عند الحجاج، وهذه مسؤولية العلماء في كل بلد من بلاد المسلمين أن يوجهوا الحجاج، يوجهوا المسلمين جميعا إلى الاعتقاد الصحيح. وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن، رواه مسلم. المحجن هي عصا يعني ملتوية الرأس، وهذه ينتفع بها أو يستخدمها الراكب ليحمل عليها المتاع وليوجه بها الدابة. فاستلم الحجر بالمحجن ثم قبل مكان الاستلام من المحجن صلى الله عليه وسلم، وركوب النبي عليه الصلاة والسلام طائفا حتى يراه الناس ليتعلموا الطواف، ليتعلموا الطواف. وعن يعلى بن أمية قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. أولا الاطباع هو كشف الكتف الأيمن بالنسبة للرجال وإلقاء طرفي الرداء على العاتق الأيسر. الثاني أن الاطباع يكون في جميع أشواط الطواف. الثالث أن الاطباع لا يكون إلا في طواف القدوم فقط، أما بقية الطوافات فلا، وإنما يكون في طواف القدوم فقط. الثالث أنه ينتهي بانتهاء الشوط الأخير السابع من الطواف، وهذا هو القول الراجح. فإذا جاء ليصلي وضع الرداء على عاتقيه، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يصلي وليس على عاتقه شيء، يعني على عاتقيه كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه، لأنه أراد جنس العاتقين، قال على عاتقه يريد الاثنين. وعن أنس قال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه، متفق عليه. وهذا يدلنا على أنه لا بأس بالزيادة على التلبية، مثل ما يقول لبيك ذا المعارج، قالوا لا بأس، والأفضل التزام التلبية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعف من جمع بليل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله، وكانت ثبطة يعني ثقيلة، فأذن لها. هذه مسألة وهي الدفع من مزدلفة للضعفة والعجزة كبار السن والمرضى، وكذلك من لديه مسؤولية يعود نفعها على عموم الحجاج، فيدفعون بعد منتصف الليل، يدفعون بعد منتصف الليل، وقيل يدفعون بعد غياب القمر، والحال يختلف غياب القمر في الصيف عن الشتاء، ولذلك ضبطه بغياب القمر أفضل، لما صح من حديث أسماء أنها كانت تقول لغلامها هل غاب القمر؟ فقال لها لا، ثم قالت هل غاب القمر؟ قال نعم، فدفعت. وهذا يدلنا على أن العجز والضعفة يجوز لهم أن يدفعوا بعد منتصف الليل، أما الأقوياء فلا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، رواه الخمسة إلا النسائي وفيه انقطاع. وعن عائشة قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم. بين حديث عائشة وابن عباس، حديث ابن عباس يفيد على أن من أفاض بعد غياب القمر لا يرمي حتى تطلع الشمس، وهذا الحديث محل خلاف عند أهل العلم، والصواب أنه حديث ضعيف، وإن صححه كثير من العلماء فإن فيه انقطاع. وأما حديث عائشة فهو حديث صحيح، ولذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، ذهب إلى هذا جماهير أهل العلم، أخذوا بحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. لعلنا نكتفي بهذا القدر، لأن حديث عروة بن المضرس يعني يحتاج إلى وقفات ونحن نستعجل في الشرح. عموما يعني نترك الخيار لكم إذا رجعنا إلى الدروس، يعني إلى الشرح من وقفنا، إذا أحببتم أن نمر على كتاب الحج مرة ثانية فلا بأس. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.